جيل فريد في تصوره وشعوره وانتمائه ووضوحه، جيل اختاره الله تعالى لحمل رسالته وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، جيل حمل فكرا ساميا لغاية أسمى، زاده التقوى وشعاره الجهاد وحصنه الإيمان وعدته الصبر وخلقه القرآن وقدوته سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، أمنيته الشهادة في سبيل الله وغايته الجنة مع رضوان الله. والله الذي لا إله إلا هو، لولا صحة النقل، لولا صحة الأحاديث، لقيل ذاك طيف من خيال، أو قيل ذاك شيء محال، لكنني أقول لا محال، إنها تربية النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والسؤال الآن أيها الإخوة الكرام، متى يأتي جيل كجيل الصحابة يعيد للأمة مجدها وعزها وكرامتها؟ والسؤال بطريقة أخرى، ما هي الأسباب التي ميزت جيل الصحابة وجعلته يسعد ويسود في الدنيا قبل الآخرة؟ إن القرآن الذي كان معهم هو بين أيدينا وفي صدورنا محفوظا، تكفل الله تعالى بحفظه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة بين أيدينا كذلك، لم يغب سوى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو السبب؟ هل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم هو السبب في تميزهم؟ لو كان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة ما جعلها الله تعالى دعوة للعالمين، وما جعلها آخر رسالة لأهل الأرض أجمعين. لكن الله تعالى بعد أن تكفل بحفظ الذكر بين أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الله تعالى النبي لجواره وجعل هذا الدين باقيا إلى آخر الزمان. وعليه فوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ليس وحده هو السبب في تميزهم. إذن ما هي الأسباب التي ميزت جيل الصحابة؟ تعالوا بنا أيها الأحبة لنتعرف على بعض الأسباب التي ميزت هذا الجيل، عسانا نطبقها ونتعلى بها فنسعد في الدنيا والآخرة. وأول هذه الأسباب التي ميزت جيل الصحابة هو توحيد مصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي الذي هو القرآن والسنة. إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا القرآن النبع الوحيد الذي منه ينهلون. ما نظروا إلى الثقافات العالمية التي كانت موجودة في ذلك العصر وما قبله، بل لم ينظروا إلى الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل، وإنما اقتصروا على كتاب الله وحده وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأمر ويحذرهم من مصادر التلقي الأخرى. روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقرأ من التوراة، ووجه رسول الله يتمعر ويتغير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أخرى أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أمسخ الله عقلك؟ أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله ثم قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون مترددون؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده، لو بدا لكم موسى حيا فتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي جيلا خالص الفكر والتصور والتطور والشعور، خالص التكوين من أي مؤثر غير المنهج الإلهي. ولم لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هكذا كانوا. أما نحن فقد تعددت عندنا مصادر التلقي، واختلطت الينابيع، والتفت الكثير منا إلى غير ذلك الينبوع الصافي، بل وظهر بيننا أناس لا صلة لهم بالقرآن والسنة، ويرون أنه لا نجاة للأمة إلا بالبعد عن القرآن والسنة والانغماس في ثقافة الغرب من غير قيد ولا تحفظ، بحجة الرقي والتقدم والتطور والسمو. زعموا يشككون في أصول الدين، ويتهمون سنة النبي الأمين بالتخلف والرجعية والجمود، وأنها لا تصلح لهذا الزمان. إن سلخوا من هويتهم وضيعوا غايتهم، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل. فيهم وفي أمثالهم قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يشار إليهم على أنهم هم المثقفون، ولا يجيد الواحد منهم قراءة آية من كتاب الله إن قرأها، بل لا يفرق الواحد منهم بين الآية والحديث والحكمة. ولن أنسى يوم أن استضافت إحداهن أحد هؤلاء المثقفين على حد زعمهم، وسألته سؤالا بدا غري هذا الوسط. سألته: ما الآية التي تعمل بها في حياتك وهي سر نجاحك؟ فقال هذا المثقف، واسمعوا ماذا قال. قال: الآية التي أعمل بها في حياتي هي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. فقالت: صدق الله العظيم. وبجهله وبجهلها لا يعرفون أن هذه ليست آية من كتاب الله. هل هؤلاء هم المثقفون؟ هل هذه هي الثقافة، أن أبتعد عن الكتاب والسنة؟ بل تبا لهم وسحقا. هذا أيها الأحبة والمصدر الثاني أو السبب الثاني من أسباب تميز جيل الصحابة، هو العمل، العمل بالكتاب والسنة. المصدر الأول توحيد مصدر التلقي، الاقتصار على الكتاب والسنة. والمصدر الثاني هو العمل بهما، العمل بالكتاب والسنة. إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا القرآن والسنة منهج تلق للتنفيذ والعمل والتطبيق، لا منهج دراسة ومتعة فحسب، لا منهج استظهار ومنافسات، لا منهج اختبارات وامتحانات، كما هو حال الكثير منا في هذه الأيام. كان الواحد منهم يقرأ القرآن ليعمل به، كان يتلقى الأمر من الله ومن رسول الله لينفذه ويعمل به في كل شؤون حياته. وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت من أمره شيئا أن أزيغ، إني أخشى إن تركت من أمره شيئا أن أزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. لما أشار بعض المسلمين على أبي بكر بألا يبعث جيش أسامة لاحتياجه إليه، قال رضي الله عنه: والله لو أن الطيرة خطفني وأن السباع من حول المدينة وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله، والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ فأنفذ الجيش، أنفذ الجيش وأعلنها حربا على المرتدين. فقيل له: إنهم يقولون لا إله إلا الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فنصر الله به الدين. إنه كمال الانقياد والاستسلام والإذعان والخضوع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه التنفيذ، حتى ولو خالف المرء أهله، حتى وإن خالف المرء عشيرته، حتى وإن خالف المرء شيخه وحزبه وطائفته، لا يوقف تنفيذ الأوامر التي يعلمها على قول شيخه أو حزبه أو طائفته، فإن أذنوا فعل، وإن لم يأذنوا أعرض ولم يفعل. وانظروا أحبتي إلى تطبيق الكتاب والسنة عند نساء الصحابة رضي الله عنهن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود، تقول: إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل منهن. لما نزل قول الله تعالى: وليضرب رهن على جيوبهن، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، يعني إلى ثيابها، فاعتجرت به، غطت به رأسها. فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فاعتجرت به وغطت رأسها، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب. ويختلط الرجال والنساء في الطريق عند الخروج من المسجد في عهد رسول الله كما في سنن أبي داود، فيقول صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن استأخرن، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. وأقول أيها الأحبة، إن هذه المسألة في هذا الموقف ليست مسألة اختلاط، وليست مسألة حجاب، إنما هي مسألة عقيدة وشريعة، مسألة استسلام وتنفيذ لأوامر الله وأوامر رسوله، مع كمال الحب والتعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو طلحة الأنصاري كما في صحيح البخاري أنه لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان كبير به من الزروع والثمار الكثير، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. في أواخر حياته رضي الله عنه عكف على القرآن، وبينما هو يقرأ في سورة التوبة قرأ قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قرأها فقال لأبنائه: جهزوني، يعني للقتال. قال: جهزوني. قالوا: نحن نغزو عنك، قد عذرك الله. قال: أي بني، والله ما أرى إلا أن الله قد استنفرنا شيوخا وشبانا، فجهزوني جهزوه وغزا في البحر ومات فيه ولم يجدوا له جزيرة ليدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام أو 9 لم يتغير رضي الله عنه. ومن بعد الصحابة يأتي الإمام أحمد بن حنبل. يختبئ الإمام أحمد عند ابن هانئ أيام المحنة 3 أيام أيام الواثق، وبعد مرور 3 أيام قال الإمام أحمد لابن هانئ: أطلب لي موضعا آخر حتى أتحول إليه. فقال ابن هانئ: لا آمن عليك يا أبا عبد الله، يخشى عليه إن خرج أن يقتل أو يسجن. قال: لا آمن عليك. فقال الإمام أحمد: افعل، إن فعلت أفدتك. يقول ابن هانئ: فطلبت له موضعا آخر، فلما خرج قلت: الفائدة يا إمام؟ فقال رحمه الله: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. ثم قال قاعدة عظيمة، قال: وليس ينبغي أن يتبع رسول الله في الرخاء ويترك في الشدة. احفظوها وكرروها وطبقوها في حياتكم. وليس ينبغي أن يتبع رسول الله في الرخاء ويترك في الشدة. هذا هو المنهج الذي سما بالصحابة، إنه العلم للتنفيذ والعمل والتطبيق. هكذا كانوا. أما نحن فكثير منا يحفظ القرآن، كثير منا يحفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الكثير من أمور الدين، ولكن أين العمل؟ ترى رجلا يفعل شيئا محرما فتذكره بأن هذا الشيء حرام، يقول لك: أعلم، أعلم أنه حرام، ولا ينتهي عن فعل هذا الحرام ولا يحرك ساكنا. تعلم ولا تعمل؟ هل ينفع العلم بلا عمل؟ أين السمع والطاعة؟ أين الامتثال للأوامر؟ أين الاجتناب للنواهي؟ أين الوقوف عند الحدود؟ يا أهل القرآن، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، ويا حفظة القرآن، لستم على شيء حتى تتخلقوا بأخلاق القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أما بعد أيها الأحبة، فالسبب الثالث من أسباب تميز جيل الصحابة هو صدق المفاصلة والتميز مع الكفر وأهله، صدق المفاصلة والتميز مع الكفر وأهله. إن الصحابة رضوان الله عليهم تميزوا عن المجتمع الجاهلي الذي عاشوا فيه تميزا واضحا في كل شيء. كان الواحد منهم إذا دخل في الإسلام خلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية، في حياته الاجتماعية وفي معاملاته اليومية يومية وفي تجارته. لقد انخلع من بيئة الكفر، من بيئة المجتمع الجاهلي، ودخل إلى المجتمع الإسلامي بولائه وانتمائه وطاعته. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه أبو سفيان وكان ما زال على الشرك، يأتيه أبو سفيان وهو من أشراف قومه ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد عقد الحديبية. فيقول عمر رضي الله عنه ببراءة من الكفر وأهله، ببراءة من أعداء الله، يقول عمر: أنا أشفع لكم، أنا أشفع لكم، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. روى البخاري ومسلم أن ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة وقع في الأسر، أسره المسلمون، فربط في المسجد في سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: أطلقوا ثمامة. فرغب ثمامة في الإسلام لما رأى من حسن خلق النبي وصحبه، لما رأى صلاتهم ومعاملاتهم رغب في الإسلام، وتغيرت الصورة القاتمة التي كان يحملها عن الإسلام إلى صورة مشرقة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ونطق الشهادتين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه ولا دين ولا بلد أبغض عندي من وجهك ودينك وبلدك، فقد أصبحت أحب الوجوه كلها والدين كله والبلاد كلها إلي. يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. وهنا بدأ ثمامة جديدة من المفاصلة والتميز عن الكفر وأهله. روي أنه دخل مكة ملبيا فأخذته قريش وقالوا: لقد اجترأت علينا، والله لولا ما بيننا وبينك، يعنون من التجارة، والله لولا ما بيننا وبينك لقتلناك. أصبوت؟ قال: ما صبوت، ولكني أسلمت لله. ثم قال: ولا والله لا تأتيكم من اليمامة، يعني من بلده، حبة حنطة، حبة قمح، ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن رضي الله عنه بائع كلام ولا مستكثر تهديدات، بل قام بتنفيذ ما هدد به ومنع عنهم الحنطة، حتى اضطروا خاضعين ذليلين إلى أن يكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسلين بالرحم قائلين: إنك تأمر بصلة الأرحام، وقد قطعت أرحامنا، قتلت آباءنا بالسيوف وأبناءنا بالجوع. فكتب صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بأن يسمح لهم في حمل الحنطة إلى مكة، ففعل وامتثل، كيف لا ورسول الله قد أمر. هكذا كان. أما نحن فمجتمعاتنا لا تتميز عن مجتمعات الغرب إلا في بعض الصور والشعارات واللوحات والآثار الإسلامية: سهر في غير طاعة، عمل بغير نية، تبرج وسفور، وشرب للخمور، وسماع للغناء إلا من رحم الله. أصوات الغناء تملأ الشوارع منبعثة من وسائل المواصلات صغيرها وكبيرها، تدخل المحلات فتسمع الغناء، تركب السيارات فتسمع الغناء، يؤذن للصلاة والناس في لهوهم أو في عملهم وتجارتهم، تجارة وعمل يصد عنها، وبيوت الله خالية تشتكي. شبابنا في تقليد أعمى للغرب في كل شيء، في قصة شعرهم، في طريقة ملابسهم، بل في طريقة كلامهم وتفكيرهم. أين الفخر بالهوية؟ أين الاعتزاز بالإسلام؟ أين الفخر بكونك مسلما؟ أيها الأحبة، هذه ثلاثة أسباب من أسباب تميز جيل الصحابة، وللحديث بقية نستكمل فيها إن شاء الله تعالى بقية هذه الأسباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وبرما وفي كل مكان. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فرد كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم الصلاة الحمد لله، استوى واعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما